صالحات

هدوا مناسكنا أجل مسمى لكم إذا مناكع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقنا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم Thank you. وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان.